أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، الخان يعني الدكاكين يعني، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه، طريق لا يستطيع الناس أن يمروا إلا منه، تأتي أنت تقطع هذا الطريق بمسجد، هذا ما ابتغيت به وجه الله عز وجل، بل يجب دفن هذا لأنه من الإيذاء. الثاني، اشتمال غالب ذلك، يعني أغلب هذه المدارس أو المساجد تنبش فيها القبور، اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع. كثير من الأماكن إذا أرادوا أن يبنوا مدرسة في على مقبرة نبشوا القبر، كما هو إذاء الميت كإذاء الحي، ولا يجوز هذا، ما توجد ضرورة، والأرض عندكم ابنوا في مكان آخر. الثالث، أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، هذا جزء حديث، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، فكيف تبني أنت عليها؟ الرابع، أن بناء المطاهر، جمع مطهرة، يعني الأماكن التي تعد للتطهر والوضوء، التي يحل النجاسات بين مقابر المسلمين، من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم، يعني يزداد التحريم إذا كان مكان الحمام الذي أنت تبني للوضوء والتطهر على قبر رجل مسلم. الخامس، اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك، لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. السادس، الإسراج على القبور هو قبر، وأنت عندما تبني مسجدا عليه ستضطر إيش للإسراج، والإسراج على القبور منهي عنه، وعليكم الصلاة والسلام. أو جعلته مدرسة ستضطر أن تسرج عليه وهو في الأصل قبر، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. السابع، مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع، إلى غير ذلك من الوجوه. وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود 104، فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مكانا فنقبت لذلك، وقيل إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة. وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيه، أفاضل العلماء كانوا يفعلون ذلك، أما الذين ينافقون الدولة فهم دائما في نفاق مع الدول، كلما زالت دولة لعنوها، وكلما أتت دولة مدحوها، وكلما أتت دولة مدحوها، سواء كانوا من المشايخ أو من الإعلاميين أو من المنافقين، هذا ديدنهم. وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقاء لمعصية كما تقدم، وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره، بل موجبه موجب نذر المعصية. يعني بعضهم مثلا كان ينذر ايش؟ ينذر زي مثلا زيت الزيتون، ينذر بعض الشحوم من اجل انها كانت تضاء بها، مثل من ينذر مثلا اليوم من ياتي بتكييف للمسجد، من يعني كان بعضهم ينذر مثلا من زيت الزيتون ومن بعض الدهون التي يضاء بها لهذه الاماكن، قال هذا نذر معصي. لو نذر ان يعطي مالا لهذا المكان او ان يعطي فائده فهذا نذر معصيه. ومن ذلك الصلاة عندها، وإن لم يبنى هناك مسجد فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا، حتى ولو لم يوجد المسجد لا يجوز الصلاة في هذه الأماكن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره صلى الله عليه وسلم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فإنما يسمى مسجدا. وإن لم يكن هناك بناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه، رحمة الله تعالى عليه. الذي طعن في هذا الحديث فما جمع طرق هذا الحديث ونظر فيها، إنما اكتفى بطريق أو بطريقين. واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة، لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون. يعني بعض الفقهاء قال إن سبب النهي عن الصلاة عند القبور يعني ما يأتي من صديد الموتى ومن تغير أجسادهم وانتشر هذا في التراب، ولذلك فرق بين المقبرة الجديدة فأجاز فيها الصلاة وبين المقبرة القديمة فنهى عن الصلاة فيها. ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليه سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا، أو يحذر ما فعلوا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من التشبه باليهود والنصارى ببناء المساجد على القبور. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. المسجد واحد يقول: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قصد أن يصلى عند القبر، إن القبر نفسه يسجد عليه ويصلى عليه، هذا هو المراد، هذا هو المراد. وإلا فالقبر في داخل المسجد، يعني الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي إيش؟ أن يتخذ القبر مكانا للسجود عليه والتبرك، يعني باختصار أن يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهى عن ذلك. فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رضي الله عنه: وأكرهنا، يعني يحرم، وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه، وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء. فإن قبر النبي أو الرجل الصالح لم يكن ينبش، والقبر الواحد لا نجاسة عليه. وقد نبه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبقوله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد، وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها. لأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحمك الله، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شرار الخلق من يأتي على قبر ويبني عليه مسجدا ويصور تصاوير، هذه صورة النبي دانيال، هذه صورة مريم، هذه صورة سيدنا عيسى، هذه صورة هكذا. فجمع بين التماثيل والقبور. وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك، وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام. فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس ويعوق ونسرا قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس، يعني أتى إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. قال قتادة وغيره: كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك. وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عليه الصلاة والسلام هي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. يعني أنا أعتقد صلاح هذا الرجل وأنه قريب من الله، فقد أتخذ شريكا مع الله أفضل، يعني في نفسي أفضل من أن أتخذ حجرا أو شجرا، لأن الرجل الصالح سأتوسم إيش قربه من الله وأن ينفعني عند الله عز وجل، أما الحجر والشجر فلا أتوسم فيه ذلك، نسأل الله العافية. ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها، هذا أمر مشاهد، انظر لبعض المشايخ عندما يدخل إلى القبر المزعوم المسمى بقبر الحسين، تجد غاية من الخشوع والتضرع والطلب من الله ومدد يا سيدنا الحسين ومدد يا سيدنا، ويخشعون ويعبدون بقلوب عبادة لا يفعلونها في المسجد. قد يوجد في يدخل المسجد لا يخشى هذا الخشوع، بل ولا في السحر، في وقت التجلي الإلهي. ومنهم من يسجد لها، يدخل يسجد مباشرة، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال، المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فهذه المفسدة التي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، قطعها قطعا ومنعها منعا عليه الصلاة والسلام، وهذا من إيش؟ يعني سد الذرائع. حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، يعني لا تصلي في المقبرة حتى لا تقع في الشرك. وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاة، يعني هو ما يعتقد أن البركة أن البقعة مباركة ولا شيء، لكن لا تصلي في المقبرة، كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبه. وقت الطلوع، وقت الغروب، وقت الزوال، نحن منهيون عن الصلاة في هذه الأوقات. لماذا؟ لأن المشركين الذين يعبدون الشمس يسجدون لها في هذا الوقت. طب نحن لا نعبد الشمس، لكن حتى لا نتشبه بقوم كفار. انظر، هذه مسألة مهمة جدا. حتى لا نتشبه، نحن ما نقصد، يعني إنسان ما يقصد، وما ما يوجد مسلم سيعبد الشمس، مستحيل أن يوجد مؤمن موحد يعبد الشمس، لكن هذا من باب عدم التشبه، ألا تكون عبادتنا تشبه عبادة الكفار. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها، الاستواء يعني اللي هو قبيل الظهر، لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إنسان سافر مثلا من القاهرة إلى طنطا، أو من المنصورة إلى طنطا، أو من لبصر إلى طنطا، أو من قنا، طرق عبد الرحيم القنا وأتوا البدر، يأتي من قنا إلى طنطا، فهذا من أعظم الناس عداء لله سبحانه وتعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام. اسمع، فأما إذا قصد الرجل الصلاة، يعني ذهب ليصلي عند قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لدينه وابتداء دين لم يأذن به الله. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية شر، ما يوجد فيها خير بل كلها شر لما فيها من التشبه بمن؟ بالمشركين. واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجاف عنه، دائما الإفراط والتفريط هو سبب الشر. فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم. النصارى عبدوا الأنبياء واليهود قتلوا الأنبياء، والأمة الوسط أمة محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا مقاديرهم، فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يدفوا عنهم جفاء اليهود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تطروني، لا ترفعوني عن حدي، لا تجعلوني أكبر، لا تعطوني أكبر من قدري، لا تطروني. ولذلك بعض الصوفية يقول إنه الله، يعني في كتاب تبرئة، في كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة، وهو ليس تبرئة للذمة بل هو تأثيم الذمة للمدعو محمد عثمان عبد البرهاني الذي أسس الطريقة البرهانية. هذا كان يبيع البيبسي في القطار بين في أسافل الصعيد مع السودان، فيبدو أن شياطين الإنس قالوا أنت شيخ وأنت ولي من أولياء الله، فصدق نفسه المسكين الجاهل. وظل الأزهر الشريف سنوات طويلة يرفض هذه الطريقة وأنها طريقة غير إسلامية. ما أدري من الشيطان الذي أرغم الأزهر على الاعتراف بهذه الطريقة. في كتاب هذا ماذا يقول هذا الأثيم عن جابر رضي الله عنه، وجابر مظلوم مع الصوفية، قال: نزل جبريل إلى الأرض فوجد محمدا، ثم صعد إلى السماء فوجد محمدا، ثم نزل إلى الأرض فوجد محمدا، ثم صعد إلى السماء فوجد محمدا، ثم نزل إلى الأرض فوجد محمدا، فقال: إذا كان الأمر منك وإليك فلما تتعبني، كيف منك وإليك؟ يعني الله محمد ومحمد هو الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأمر يعني الوحي، يعني جبريل تعب طالع نازل نازل طالع، والله هو محمد ومحمد هو الله، إذا ما الفائدة؟ لماذا تتعبني؟ إذا كان الأمر منك وإليك فلما تتعبني؟ إذا كان الأمر يعني الوحي، إذا كان الأمر منك وإليك فلما تتعبني؟ لماذا تتعبني وأنت الله وتعلم كل شيء، تعلم كل شيء. وبالغ بعضهم كمحمد علوي المالكي الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى الأمور الخمسة، وكثير منهم يقول هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء حتى الأمور الخمسة. ولذا البوصيري في مصيبته التي قالها قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنمي، ثم قال إيش؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا من خصائص رب العالمين، هذه من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنصارى عبد الأنبياء واليهود قتلوهم، أهل الحق في الأمة نزلوا النبي صلى الله عليه وسلم منزلته التي توجب أن نتبعه عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. الصوفية تشبهوا بالنصارى وجعلوا من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلها إلها يعبد، بل جعلوا البدوية وقبر الحسين المزعوم وقبر السيدة المزعوم إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، لا تعطوني أكثر من حقي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة، كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربى، يعني تزيد، يمحق الله الربا ويربي إيش؟ الصدقات، يعني ينميها يزيدها على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لمن يوجب العذاب، ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطاك الله البصيرة والعلم فأنت ستفهم، ما أعطاك قلد النبي صلى الله عليه وسلم. نهاك عن اتخاذ القبور مساجد، لماذا تتبع على القبر مسجدا؟ لماذا تبالغ فيها؟ يا أخي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت المسألة وأعطاك الله النور والبصيرة لتفهم، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ما فهمت ولا عرفت اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت ممن يريد الله به الخير. فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه، كما نهى عن الأوقات، عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. قال هو الصلاة حرام؟ من قال لك إن الصلاة حرام؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عند الطلوع وعند الزوال وعند الغروب، لأن هذه الأوقات يسجد المشركون عبدة الشمس للشمس في هذا الوقت، فتشبهك بهم أعظم مفسدة من مصلحة إقامة الصلاة في هذا الوقت. إن إنسان يصلي نوافل، وعن صوم يومي العيدين، طب ما يحرم صيام أيام العيد؟ هو الصيام حرام؟ لا، الصيام ليس حرام، لكن يحرم في هذا الوقت. بل كما حرم الخمر، فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها. يسألونك عن الخمر قل فيه والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع مادية، وإثمهما أكبر من نفعهما. فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها، وكذلك تحريم القطرة منه، يعني يحرم البرميل كما يحرم إيش؟ القليل. أنها محرمة، ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها. وليس على المؤمن، ليس عليه ولا له، أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد. ما الحكمة يا رسول الله أنك حرمت كذا؟ ما الحكمة أنك أمرت؟ لا، أنت مؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء؟ لماذا قال هذا الكلام؟ ستحاكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن في قلبك دخل، لست مؤمنا خالص الإيمان. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، وإنما عليه طاعتهم. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم، تعزير بمعنى إيش؟ بمعنى التقوية وشد الأزر، بمعنى النصرة والاتباع، في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم، محبة مقدمة على النفس والأهل والمال، وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم، كما أن عامة المشركين بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم. يعني لو نظرنا لجمهور الصوفية هل يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، تجدهم من أعظم الناس تضيعا للسنة وتضيعا للدين. وكذلك حقوق الصديقين، المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة. وقد اختلف الفقهاء في الصلاة على في المقبرة هل هي محرمة أو مكروهة، وإذا قيل هي محرمة فهل تصح مع التحريم أم لا. يعني العلماء اختلفوا مع اتفاقهم على المنع من ذلك، لكن اختلفوا هل تصح الصلاة أم تكون باطلة، وهل يأثم الذي يفعل ذلك الصلاة عند القبور أم أنها تكون مكروهة فقط. والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح، يعني مذهب الحنابلة. ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك، وأن صلاته لا تصح. وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة، أنا ما غرضي إن أنا أقرر المسائل، إنما غرضي إيه؟ أن أضرب الأمثلة، هكذا يقول رحمة الله تعالى عليه. وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها. فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها، إما يدعو عندها أو يدعو بها، يعني يتوسل بأصحابها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق، يعني هو يمشي في الطريق فقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إن شاء الله، ثم قال يا رب ارحمنا يا رب إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والد المسلمين. هذا ما تعمد أن يدعو عند، إنما إيش كان يمر فدعا، لا لقصد الدعاء فيه، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. انظر لشيخ الإسلام دائما ماذا يفعل، المسألة إذا كانت تحتاج إلى تفصيل يفصل ويبين الحكم، غيره يجمل، والإجمال فيه خطورة. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها، يكون حريصا لأن إذا أقول يعني إذا أراد أن يدعو أن يذهب عند القبر. طب ما الفائدة وما الدليل؟ بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النهي نوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو نهي أو تنزيه، وهو إلى تحريم أقرب، والفرق بينه وبين البابين ظاهر. فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة هناك صليب هو عنه ذاهل، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقاء ودعا الله، لم يكن بهذا بأس. أنت تمشي في الطريق وتدعو الله، فوجئت أنك عند كنيسة لا دخل لك، أنت ما قصدت البقعة، إنما أنت تدعو الله. ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، يعني هذا من الكبائر الذنوب. بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها من هذا لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها فضل. يعني لو أن بعض الناس ذهب عند عمود من الأعمدة في الطريق مثلا ووقف يدعو، لماذا تخص هذا؟ قال أرجو بركته. أي بركة ترجوه؟ فهذا يكون من الأمور المحرمة. فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب، بل هو أشد من بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها، بخلاف كثير من هذه المواضع وما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تخيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحو هذا، فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. يعني بعض الصوفية وضع حديثا أن أنتم يا جماعة الخير إذا اختلفت عليكم الأمور فعليكم بأهل القبور، تذهب يا بدو ماذا نفعل، ويا بسوقي ماذا نسوي، وما أنت بمسمع من في القبور، إن كان في نعيم فمشغول عنك، وإن كان في جحيم فأشد شغلا. تعال للرجل وزوجته بجواره وأولاده يلعبون ويصيحون وهنا يشعر بأحد وما زال في أرض الدنيا، وخاصة لو كان يرى رؤية جميلة، رأى نفسه في قصر والجواري والحريات والخدم والحش، يا أولاد ضيعتم علي الفيلم. يقول كانت رؤية جميلة، ده أنا كنت السلطان، طلع بلا سلطان ومن المملكة، كنتم تركتموني، ويحزن وتأل. فإذا كان هذا في الدنيا وما زال حيا فبالك بالميت، بالك بالميت الذي مات وانتهى أمره، هذا مات وانتهى أمره، هو في أمس الحاجة أن ندعو له لأن نطلب منه. قال رحمة الله تعالى عليه يعني الذي قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. والذي يبين ذلك أحدها أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعقوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة، يعني منع أن نشرك عندها أو أن تكون سببا في الشرك أو أن نعتكف عليها أو أن تتعلق قلوبنا بهذه القبور رغبة وره. إيش؟ إلا يا بدو لو نجحت لابني، يا بدو لو رجعت لابني. إيش والبدو يملك هذا؟ والله ما يملك شيئا أصلا، ولا يملك له ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك، فملك بمن دونه، ملك بغيره. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أملك لك من الله نفعا ولا ضرا. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء، أو لدفع شر كالاستنصار، يا رب انصرنا يا رب. نعم طيب، حاله في افتتانه بالقبور إذا رأى الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية. يعني التعلق بالقبر في حال الدعاء أعظم من تعلق الذي يصلي عنده. إذن الدعاء أشد. فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا. أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا، خاصة إيش؟ لو دعا واستجاب الله لدعاء أظن أن القبر يعني ينفع ويضر. فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لعدلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد. وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية دين الإسلامي من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفي الشرك بكل طريق. الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر. طيب رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن. رجاء أكثر من رجائها يعني الذي يقصد القبض وما قصد إلا وهو يرجو إيش؟ أن الدعاء يستجاب أكثر من غيرها، ولو كان غيرها يرجو أن يستجاب عنده الدعاء لفعل. هذا الأمر أمر لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد العلماء أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المئة الثانية. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات، نزل بهم الجدب والقحط مرات، ودهمتهم نوائب مصائب وهموم غير ذلك. فهلا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل خرج عمر بالعباس فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل إليك بعم رسول الله، تقدم يا عباس فادع الله لنا. إذن التوسل بإيش؟ بدعاء الرجل الصالح. بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر، فإنه رحمة تنزل على قبره، ولم تستسق عنده ولا استغاثت به. ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها قوة إلى السماء، وهي إلى قوة يعني فتحة، وهي إلى الآن باقية فيها. طبعا هذا ألغي الآن. وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر سنة 654، وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة ببلاد الشام، بصرة غير البصرة. وجرت بعدها فتنة الترك لا هذا خطأ، الترك وهم التتار يعني ببغداد وغيرها. ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشب. ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كرهه، على أن قد روينا في مغازي بن إسحاق من زيادات يونس ابن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية وفيع قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا فقلت لأبي العلي ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحوم كلامكم وهو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل

ما لم ينزل به سلطانا لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات. يعني الله لا بد من الحجة، والله ما حتى لا يأتي إنسان إيش يقول نقص كذا على كذا، وإن البقعة هذه فاضلة مثل الكعبة مثل كذا، لا ولا الحكايات. أصلا نحن ذهبنا ودعينا هناك رب استجاب، مرة واحد الورقة أخذها واحد وطبعها 10 مرات فرب وسع عليه، وآخر رب ما وزعها اتكسرت قدمه وتجارته ما إلى آخر الهراء هذا. ومثل قوله تعالى في حكايته عن الحقلين عليه الصلاة والسلام: وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشرك. انتبه، ماذا البدوي سيأتيك ويربطك، طب خليه يجي، انتبه، ممنوع تتكلم، سر باتع. يعني سر باتع؟ سر من؟ سر من أيها المجانين؟ انظر التواصل به من قبل ومن بعد. يخوفون المخلصين بشفعائهم، فيقال لهم نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لك، فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله، فمن مسه بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن أصابه برحمة فلا رد لفضل. وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله، وقد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به وحيا من السماء، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركاء، أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه؟ بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء من المهتدين. وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم. نفس المسألة نقولها لمن؟ للديمقراطيين. نخشى من ونحن معنا الله؟ نفسها. ثم يلبسون على الناس بالاستفتاء على الدستور، ومواد الدستور لا تقل عن 20 مادة كفرية، فمن دعا لهذا الدستور فهو داعية للكفر والفساد، بلحية، بغطرة، ببشت، بقرون، ببلاء، هذا ممن يدعو للضلالة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هؤلاء من المفسدين في الأرض، من الذين خانوا الأمانة. أي شيخ يدعو للدستور فهو خائن لله ولرسول ولدينه وأمته، لأنه دستور كفري. المادة 5 في تقول السيادة للشعب، ومصدر السلطات هو الذي يحمي الوحدة الوطنية. ما زلنا نسأل مشايخ الضلالة في الفضائيات وغيرها إن صار في مصر محاربون أم أهل ذمة، ما استطاع أن يجيب. فإن قيل فقد نقل عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق المجرب، قبر معروف الكرخي، هذا الترياق المجرب، الترياق يعني الدواء شفاء. وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده، وأظنه ذكر ذلك المروذي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم، فاستجيب لهم فاستجيب لهم الدعاء. وعلى هذا عمل كثير من الناس. وقد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده، وذكر بعضهم أن من صلى عليه 70 مرة عند قبر ودعا استجيب له، وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها، فجائزت القراءة كغيرها. بالغ بعض المتفقين إلى أن حرف دين الله، وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره. وقد أدركنا في أزماننا وما قاربه من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها أو العقوف عليها حتى من العلماء، وفيهم من كان بارعا في العلم وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ يعني كيف نخالف نحن هؤلاء؟ كيف يخالف هؤلاء؟ وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين، لأنه غاية ما يتمسك به المقدريون. قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحباب فيما علمناه شيء ثابت، لا يوجد دليل يثبت في استحباب الدعاء عند القبور. عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها حيث قال: خير أمتي القرن الذي وعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة، فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء والصديقين إلى فعل ذلك، وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على الاستحسان ذلك لوجهين، مثل كانت الأمة مجمعة على كفر الديمقراطي، كل علماء المسلمين كانوا يكفرون الديمقراطي، ثم اختلفنا نحن الآن، غاية ما يقال أنه أمر الخلاف، فبالخلاف يرجع فيه للكتاب والسنة أم يرجع فيه للتحرير؟ للتحرير، نعم، نسأل الله العافية. لا، يرجع للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة ويرجع لأئمة الزمان في عصرنا. فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين، أحدهما أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا، الثاني أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل، لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوا. من من علماء الأمة شارك في الانتخابات؟ من من علماء الأمة أقام الحزبيات؟ من من علماء الأمة دعا إلى الديمقراطية؟ من يكون عالم رباني معتبر فعل ذلك من الأئمة الذين مقاليد الفتوى كانت في أيديهم؟ ولم يفعلوا، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا. فكيف والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع، بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال: إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، أو كلاما هذا معناه. وهذا كذلك معلوم كذبه بلا اضطرار عند من له معرفة بالنقل، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا، وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابه عنده عند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخى الدعاء إلا عنده؟ لماذا لم يتحرى الدعاء عند قبر أبي بكر أو عند قبر عمر أو عند أو أعظم من هؤلاء جميعا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد، محمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم، لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غير، لا عند قبر أبي حنيفة ولا غير. ثم قد تقدم عند الشافعي عند هكذا، ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة عن السائبة التي بدون إيش أسانيد أحاديث، أما لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ يعني لو روي لنا أحاديث بدون أسانيد ما نستدل به، وهو هي عن المعصوم، فكيف إذا قيلت عن غير المعصوم؟ ومهما ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محظور فيه، فحرف النقل عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للزيارة عندها والاستغاثة بها. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في زيارة القبور لإيش؟ للعظة والاعتبار، وليس للحج عندها والاستغاثة بها وطلب جلب نفع ودفع ضر. ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله، وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء النصارى وأمثالهم، يعني الذين يفعل ذلك هو النصارى وأشبهه، فالمفاعل لذلك منا متشبه بهم. وإنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال. لا يجوز أن نثبت شيئا في دين الله إلا أن يكون من الكتاب والسنة أو من منهج سلف الأمة. والجواب عنها من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل يبدأ يأتي بالشبهة ثم ينقضها من أركانها، أما المجمل فالنقض، فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيان، كما قد يستجاب لهؤلاء أحيان، وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة. فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليضطرد الدليل، وذلك كفر متناقض. يعني يضطرد الدليل بمعنى إيش؟ يعني إذا كانت الحكايات والروايات هي الدليل، فعند اليهود وعند النصارى وعند عباد الأوثان استجابة للدعاء إذا دعوا عند أوثانهم وأصنامهم، فاجعل هذا دليلا على محبة الله للمشركين واليهود والنصارى، هذا يعتبر كفرا متناقضا. ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر. واحد يحسن الظن بالبدوي ويسيء الظن بالجيلاني مثلا، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره، فمن المحال إصابتهم جميعا. وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح، والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد، كل طريقة تزعم أنها هي التي وصلت، هذه الطريقة الواصلة. فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفون بضعف التأثير على زعمهم. فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن الظن بواحد دون آخر، وهذه كلها من خصائص الأوثان. الأوثان لها خصائص أيضا. ثم قد استجيب لبلعم ابن بعوث في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون، يعني ممكن يتقاتل نصراني مع شيوعي ويقول يا رب انصرنا عليه فينصر، أو يخرج بعض الكفار ويقول يا رب اسقنا فيسقيهم، فهل يدل على فضيلتهم؟ وأما الجواب المفصل، هذا المجمل، تعال للتفصيل. وأما الجواب المفصل فنقول، وهذا يدربنا على إيش؟ على أن يكون عندك الحصيلة العلمية العظيمة وتفهم كلام القوم، ثم إذا أردت أن ترد عليه ترد ردا مجملا، ثم تبدأ تفصل في كل صغيرة مما قد أتوا به. وأما الجواب المفصل فنقول، مدار هذه الشبه على أصلين، منقول وهما يحكم من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهما يعتقد من منفعة بالتجارب والأقيس. يعني شيء منقول إن بعض إن العالم الفلاني قال كذا، إن العالم الفلاني فعل كذا، يا أخي أفعال العلماء ليسوا بحج، هذا إذا كان علماء، مثل صاحبنا الذي يسأل عن الدستور وإن بعض المشايخ ينكر على من يحرم، طيب وفي النهاية يقول فماذا نصنع؟ تكون مع الحق، قلنا إن الدستور يوجد فيه أكثر من 20 مادة كفرية، نعم هناك كلام جميل جدا في الحريات، لكن نحن لسنا يعني من الذين نضيع دين الله من أجل حريات، والحريات للجميع ليست لنا وحدنا، بل حتى للعاهرات وللفاجرات وللملعونات، حرية الإبداع وحرية الاعتقاد وحرية الكفر. الذين يلبسون على الخلق يلبسون بما فيه من حريات ويتغاضون، ثم الذين أنت ذكرتهم هذا يدل على ضلالهم، وأنهم منحرفون، وأنهم مبتدع، وأنهم ضلال، وأنهم كذبون، وأنهم كذبوا على رب العالمين. السيادة للشعب، سأل هذا الشيخ اتصل به قل له يا شيخ أنت قلت إن عرض الشريعة على مجلس الشعب إن أقرت به الأغلبية فهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين، واليوم لماذا تدعون الناس لدستور يضع للنصارى ولليهود ولكل ملحد أنه يتصرف كيفما شاء، وأن المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا إن الشرط الوحيد في الذي يرشح لرئاسة الجمهورية يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون متزوجا بغير مصرية. طب معنى هذا أن النصراني واليهودي والبهائي والملحد أن له حق الترشح؟ هؤلاء خونة، المشايخ خونة الذين أباء شاركوا في الدستور أو أباحوا أو دعوا له أو أيدوه أو رضوا عنه. هؤلاء أشهد الله أنهم خانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم وخانوا دينهم وخانوا أمتهم، أشهد الله. وهل هناك فرق بين هذا الدستور كبير، هل هناك فرق كبير بين هذا الدستور والدستور الذي كان عليه حسن مبارك؟ ارجعوا وقارنوا بين الدستورين، تجد في بعض الحريات، لأن هذه فترة انتقالية، الرجل زاد بعض التقييدات من أجل إيش؟ من أجل أن يولي ابنه، فضيق الحريات على الناس، لكن الكفريات هي الكفريات. وهؤلاء زادوا في الكفريات، كفريات لم تكن موجودة. يعني الدستور لو جئنا نضع الدستورين سنجد ان الدستور الذي كان عليه حسني مبارك فيه تقييد لبعض الحريات وتمكين للتولية ابنه. طيب في المقابل الدستور الجديد في بعض الكفريات التي أشد، والكفريات المشتركة ما زالت مشتركة، إن مصر دولة ديمقراطية، ما قالوا دولة إسلامية منهاجها الكتاب والسنة. لو قال محمد المرسي مصر دولة إسلامية ودستورها الكتاب والسنة لأفتيت بكفر من يعارض هذا الكلام، ولأفتيت بأن كل الشباب يجب أن نخرج في التمكين لهذا الدستور، ومن قتل منا فهو إن شاء الله شهيد، لكن نموت من أجل الديمقراطية، نموت من أجل سيادة الشعب وأنه مصدر السلطات وأنه الذي يحمي الوحدة الوطنية، نموت من أجل المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق، فمن أجل أي شيء نموت؟ ثم يخرج المستهزئون بدينهم، المستخفون بالشباب، بعضهم يقول قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. من أعطاك هذا؟ أنت كنت قسيسا تسطوق غفران، قتلك في الجنة لماذا؟ لأنهم يدافعون عن الديمقراطية، وقتلهم في النار لأنهم يريدون ديمقراطية أخرى. هذا من النكد والهم. هذا ابن تيمية يشكو من بعض أهل العصر، ونحن سنشكو إن شاء الله، والله حكم عدل، ثم إن التاريخ سيشهد لنا أو علينا، التاريخ سيشهد لنا أو علينا إن شاء الله، والله حكم عدل. عندما يدعو المشايخ للكفر ويؤثمون من يقول نحن لا نرضى بالكفر، سبحانك ربي، أحدهم ما قال من قبل إن عرض الشريعة على مجلس الشعب وإن وافقت عليه الأغلبية كفر مجرد بإجماع المسلمين، لأن الشرع لا يعرض على البشر. طب الدستور ماذا فيه يا أستاذ؟ ماذا عندك؟ لماذا جئت بجديد؟ أم هو التلون وأن نلبس لكل زمن لبوسة؟ نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يهدينا ويهديهم، وأن يصلحنا ويصلحهم، أو أن يرح الأرض من فسادهم. هو الصراع ما بين التحرير وجامعة القاهرة، هو نوع على الدين؟ لا والله، على السلطة. وإلا أكرر ما أقول، الأخ الرئيس منتخب وجاء بطريقة غير شرعية وأصبح ولي أمر للبلاد. إذا أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوا، يأمر بقتل 10 من رؤوس الفتنة وتنتهي المسألة، يأمر باغتيالهم في ليلة سوداء لا قمر فيها وتنتهي، والجرذان الذين من بعد هؤلاء الرؤوس اجلس كله سيجد يخاف على نفسه ويجلس على الكرسي. والغالب أن الدول لا تقوم إلا بالدماء، ما تتمكن الدول إلا بالدماء، من البدع 10 وتنتهي المسألة، ونحن معه، لكن بشرط أن يقول دولة إسلامية دستورها ومنهجها الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، وليس الديمقراطية الحديثة. ما استدرج هؤلاء لمنهج الإخوان المسلمين، استدرجوا له، وهم زالوا عضين على السلفية لأنها الحمد لله يعني لها بريق ولمعان ورزقها واسع، قصور وفلل وأموال في البنوك ومغنم، ما يذهب يبيع محمد بديل، المشايخ عليه يبيعون ويقولون نحن مع الإخوان المسلمين ونأتمر بأمر المرشد العام، ولا داعي لكلمة السلفية هذه من أصلها. لماذا الخلاف إذا كان المنهج واحدا؟ لماذا الخلاف؟ ما نتوحد، إذ يذهبون يتوحدون تحت راية محمد بديع ويبيعوه ولا يؤذين الناس. أحد الطلاب يركب من المنصورة إلى المحل. أتى للسائق قال لو سمحت يا شيخ لا تركب معي. لماذا؟ قال أنا أكره السلفين والإخوان. قال له يا أخي أنا سلفي وأنت سلفي، أنا مسلم وأنت مسلم، أنا لست من هؤلاء السلفين الذين أنت تقول عليهم، ولا اسمهم الحزبيون الديمقراطيون. قال نعم، لست منهم؟ قال والله أنا لست منهم. قال والله لا تركب بجواري، مملكة، مملكة الباص. قال لا، اتحكم كيف ما يشاء، ومن حكم في ملكي فما ضر. البلد مملوء. قال من أصحاب الفضائيات ضللونا لماذا؟ ومن المنصورة للمحلة يدعو على أحد المشاهير، يدعو على أن ربي ينتقم منه. السائق أنه ضللنا ودمر ديننا وتسبب في أننا كرهناكم ونحن ما نكرهكم، نحن نحب الدين ونحب المشايخ ونحب أهل الدين، لكن هؤلاء أصبحوا ليسوا أهل دين، إنما أصبحوا إيش؟ يلهثون وراء السلطة. هذه النظرة التي أي واحد اليوم يمشي في الشارع مرسي يا ابن، أنا والله ما اسمي مرسي، والله أنا ما اسمي مرسي، تجي تركب في سيارة ولا في باص ولا شيء مرسي. وأنا ماشي ذاهب إلى المنصورة فأحد السفهاء، واحد وقف يبيع ما ادري ايش، يبيع الذين يقفون في الطرقات، يعني هذا من من من من سفهاء، من سفهاء القوم، ما يقف مثل هذا الا هذا عاطل بلا عمل. ارحمنا يا رب. قلت اللهم امين. رانا نحن، رانا الاشكال هذه، ارحمنا يا رب. قلت اللهم امين. فاخر وقف يتحجب يعني، قلت اللهم امين. تعب الله ما ينص، اللهم يرحمنا جميعا، لكن وارحمهم من من؟ من الأشكال هذه، من الأشكال هذه. والطائفة الملعونة العلمانية التي تنفخ في بيوت الشر، وما زال الإعلام فاسدا مفسدا، يهيئون أن الإخوان يعني إذا سيطروا على البلد قضي الأمر. مجرمة من المذيعات يعني الدكتور فضيلة الأستاذ محمد سليم العوة، يعني واحدة تستضيفه، قلت باختصار هي تريد أن تسأله عن النصارى في الجمعية التأسيسية، أنا أكلم الذين، قلت باختصار هي تريد تسأله عن النصارى، أنا لا يوجد عندي تلفاز لكن كنت في زيارة أحد أهل، قلت هي تريد تسأله عن، ما كملت كلمة خلص، يعني النصارى لماذا يعني فرض علينا أن النصارى يتحكمون فينا يا ملعين العلمانيين القذر. قال لها كان يوجد المستشار فلان والمستشار فلان، والكنيسة هي التي انسحبت لحاجة في نفسها، فهم يتشدقون ان هذا احسن دستور في العالم، وانهم درسوا دساتير صدقوا، قد يكون احسن دستور في العالم كفريا لكن ليس اسلاميا، من احسن دستور كافر لا حرج. الوليد بن المغيرة مع كفره، وأبو طالب مع كفره، أبو طالب كان أحسن كافرا، ما علمنا كافرا أفضل من أبي طالب. هل تعلمون كافرا أفضل من أبي طالب؟ أنا ما في التاريخ كله ما علم كافرا أفضل من أبي طالب، ولكنه إيش؟ كافر، وفي ضحضح من نار، في رجليه كما في صحيح مسلم وغيره خفان من نار يغلي منهما دماغ، ولكنه اسمه كافر. احسن دستور كافر، نعم معكم، معكم ايش؟ اذا درسنا الدساتير، لكن سنصدقكم في قولكم. والاخ الرئيس واقف عند زيارتي في الجمعية التأسيسية، أكثر ما أدري يعني في حدود 10 نسوان، ما دخلوا النسوان بوضع الدساتير الآن، وكثير من الملتحين، فارح مسرور، كان في جوح وخرج من القمقم، فديمقراطية سيادة للشعب كان له ماله هو، وأهم حاجة أنه هو يصبح عضوا في الجمعية التأسيسية والجيوب تمتلئ، والإعلام والفضائيات، هذا هو من أعظم أسباب الشر. وأين علماء السوء؟ وناس كانت في قناقل ثم خرجت من القنقل ما صدقت نفسها، مثل لما كانوا يمثلون إيش إن الجن يطلع ويقول لك شبك له بيك. أه لا، الجن خرجوا، اللي جاء من الإسكندرية واللي جاء من هنا واللي جاء من هنا، كأنه جن وخرج. فنسأل الله العافية ونسأل الله الصون بمنه وكرمه. طيب، يعني قدر الله ما شاء فعل، كان بودنا إذا نقف إن شاء الله عند الجواب المفصل، كان بودنا يعني أننا نكمل لكن نقف عند الجواب المفصل على الشبهة إن بعض الصالحين، إن بعض أهل العلم قد يرتكب هذا المحرم وإن قد يستجاب. نفس المسألة، إن بعض أهل العلم انضوى تحت لواء الديمقراطية، وإن بعض المصالح قد تأتي من وراء هذا الفساد، إن شيء من إن يوجد شيء من الحريات. وهل تظن إن بدايات الدول دائما يوجد فيها شيء من الحريات؟ يعني المجرم عبد الناصر أول ما جاء على حريات وبعدها انقض على البلد، والسادات في دستور 71 مفخخ المسألة، وكانت يعني الفترة الذهبية للدعوة في مصر، وكانت الحرية في أيام السادات وأول أيام حسن، وبعدها تناكد وحدث ما حدث، ونسأل الله الستر والصون والعافية. لكن هل هم حكموا شرع الله؟ لا. هل دعوا لدين الله؟ لا. هل وضعوا في دساتيرهم إن الكتاب والسنة هو منهج وعقيدة الأمة؟ لا. هل ذلوا جميعا للنصارى؟ الإجابة نعم، كلهم، من يوم ما قام الانقلاب العسكري والبلد يذل فيها الرئيس قبل الوزير لقساوسة النصارى، وازداد الذل إلى أعتى صوره في أيام المشؤوم المخلوع هذا. فنسأل الله أن يمكن لدينه وألا نستغفل وألا نستدرج أكثر من هذا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.